مكذوبا، إنما يقصد بها الامتحان والمراجعات وهكذا، يعني مش مجلس رسمي. فكانوا يتساهلون في المذاكرة كما نصرح به غير واحد من المماهدي وغيره، كانوا إذا حدثوا مذاكرة يتساهلون يروون عن كل أحد. فإذا كان الجد يروى عن إيه، عن الثقات الأكابر، وانتقوا الأحاديث التي يحدثون بها في مجالس الحديث الرسمية يعني. فكان يرون أن أبا أسامة إنما لم يضبط هذا الحديث ضبطا تاما، وبالتالي لما كان عنده هكذا يعني على الاحتمال حدث به أبا كريب مذاكرة، فحمله أبو كريب عنه على المذاكرة ووقع الوهم فيه، وده في وهم مش سليم، وإن المحفوظ حديث أبي هريرة والصحابي الآخر غير أبي موسى يعني. وصرح بهذا البخاري وصرح بهذا أحمد وغير واحد من أهل العلم، تمام. الحديث ثابت عند مسلم أصلا أيضا من حديث أبي هريرة وحديث الصحابي الآخر على سعيد الخدري تقريبا يعني. فالذي ينظر بادئ النظر يجد أن أبو كريب ثقة، ويجد أن أبو سامة ثقة، والحديث كله ثقات من عن ثقات. طب ومنين أنتوا أضعفتم هذا الحديث أو عللتموه بهذه القرينة؟ قال لك أنا هذا الحديث أصلا عندي مروي من طريقين مشهورين، والطريق دوت لم يروه في الدنيا كلها إلا أبو أسامة، ولم يرويه عن أبي أسامة إلا أبو كريب بس فقط، وأبو أسامة له تلاميذ كثيرون، لماذا لم يحدث عنه إلا أبو كريب فقط؟ طب والثلاثة التانيين اللي هم ذكرهم، عفوا مسلم روى عن أبو كريب فقط، لكن الترمذي روى عن أبي كريب وأبو هشام الرفاعي والأسود وكمان اثنين كمان أو واحد تاني كمان. طب دول خدوه منين؟ قال له هؤلاء سرقوه من ايه؟ سرقوه من ابي كريب. دول كلهم لصوص احاديث دعوا فيه سمعوا ما سمعوش ولا عملوا يعني. فالحديث هذا كان يرون انه وهم وقع لابي اسامه او لابي كريب بسبب المذاكره، وان هو اتخذ هو نقله عنه في وقت لم يكن يعتني فيه بالسماع، فاخذ زي بالضبط كده اللي حصل لاحمد بن ابي الازهر النيسابوري لما كان عند عبد الرزاق الصنعاني، وكان في هذه الرحلة كان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأحمد بن منصور الرمادي، ورجعوا إلى بغداد. ففجأة يحيى جالس في مجلس من مجالس الحديث فسمع راوي يحدث يقول حدثنا عبد الرزاق، خذ بالك، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة، حديث في فضائل علي رضي الله عنه، حبيبك حبيبي وبغيضك بغيضي، ولا يبغضك إلا كافر إلا منافق، ولا يحبك إلا مؤمن، الحديث يعني. فقال يحيى بن معين: من هذا الكذاب النيسابوري الذي يحدث بهذا عن عبد الرزاق؟ فقام أبو الأزهر كان صديقا ليحيى يعرفه كويس، وقال: أنا يا أبا زكريا، أنا الذي أحدث بذلك. فقال: أما أنك لست بكذاب، أنت مش كذاب، ولكن هذا الحديث كذب، أنت مش كذاب ما تعملهاش، لا أنت راجل صادق، لكن هذا الحديث وإن كان رواه مثلك من الثقات لكنه حديث مكذوب لا يصدق، مش ممكن. ليه؟ لأن يحيى بنفسه وأحمد وهما من هما شيخ الزمان جلس مع عبد الرزاق وأخذ عنه كل حديث، وطبيعي لما اتنين بهذا الحجم حجم أحمد بن معين يروحوا لعبد الرزاق، الرزاق ما كانش مصدق، خد بالك، فحدثهم بأحسن ما عنده، طلع أحسن حاجة عنده، وهو عارف أن هؤلاء خبراء، ودايما الشخص اللي عنده حاجة يخاف منها لا يخرجه قدام الخبير، وإلا الخبير هيكشفه، خد بالك، أنا لما يجي لي واحد خبير وأنا راجل بتاع كتب ولا بتاع أي حبابيع أي سلعة، هطلع للخبير أفضل ما عندي، أقول له شوف هذا الشغل، هذه العينة، لكن لو عندي حاجة كده ولا كده أخشى عليها بديها لأي عيل صغير مش فاهم حاجة في البتاع في الصنعة، فممكن إيه يعني تخيل عليه وما ياخدش باله يعني ولا يلتفت لذلك. فأحمد ويحيى كانوا مع عبد الرزاق وقعدوا معاه شهور، وروى عنه كل ما يمكن أن يرويه عن عبد الرزاق في ذلك الوقت، روى عنه صحيح حديثي وأحسن ما عنده، ورجعوا ولسه راجعين لم تطل مدة يعني، ما نقولش مثلا والله لعل هم عبد الرزاق سمع من حد تاني في لا، فاستغرب هذا وحق لهما، حاجة ما تفوتهمش، حاجة لا تفوتهما. فلما سمع الرجل يحدث قال: من هذا الكذاب؟ مين اللي بيقول الكلام دوت؟ أنا كنت عن عبد الرزاق وما قالش الكلام ده قدامنا، وحديث لم يحدثنا به عبد الرزاق يبقى حديث أكيد مضروب، حديث أكيد فيه حاجة غلط، حديث غير سليم، لأنه لو كان سليما كان الهن كان حدثنا به يتشرف بذلك، واخذ ذلك وهكذا. فقام أحمد وقال: أنا الذي أحدثهم، أنا سمعتهم عبد الرزاق. فقال له: لست بكذاب، أنت راجل صادق، وده الشاهد في الموضوع إن هو راجل ثقة، أحمد بن أبي الأزهر ثقة وليس ضعيفا ولا كذابا. وقال يحيى والحديث كذب. طب الكذب ده جاء منين؟ دي بقى قصة العلماء تكلموا فيها ولها تفصيل. إيه ليس هذا محله، خد بالك لها كلام يعني، ده مش وقته الآن. لكن الشاهد إن الحديث حديث حكم عليه العلماء بأنه حديث مكذوب، مع أن رواته كله، مع أن رواته كلهم إيش؟ ثقات، ليس في أحد منهم مطعن. طب اللي حصل، حصل وهم، في غلط حصل. غلط ده حصل منين وإزاي؟ ده بقى الكلام، هذا هو الكلام. يعني مثلا يجي أحمد بن يحيى بن معين يدخل مرة النصر، فيدخل مجلس نعيم بن حماد. نعيم بن حماد الرازي أبو عبد الله إمام أهل السنة في مصر، وكان في حفظه شيء، كان عنده بعض الخطأ يعني، كان رجل مهتم بالعقيدة والحاجات ديت، فما كان في حفظه، ما كانش يعني أي شخص معتني بمادة من المواد، في غالب بل المادة الأخرى مش بنفس الدرجة، فكان في حفظه كلام في نظري يعني. فدخل عليه يحيى فوجده يحدث بحديث عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن عون عن ابن المبارك، وابن المبارك عن ابن عون، وساق حديثا. فقال له يحيى غلط، تقول حاجة غلط. فغضب يحيى، فغضب نعيم بن حماد، وقام من المجلس مغضبا، وغضب الحاضرون تلاميذ اللي قاعدين قالوا ده كلام، راجل لسه جاي ضيف ما عنده، داخل ضيف علينا دلوقتي، يعني قال ألا يستطيع ان هو يكتم ما عنده ويصبر حتى يجلس مع الشيخ يفضحه كده قدام الناس دي كلها، جاي غلط الشيخ بتاعنا يعني احنا قاعدين. فلام ابن معين، فدخل نعيم بن حماد ونظر في الكتب التي عنده، فإذا فيها ما قاله ابن معين، قال له لم تسمعه أنت من فلان، ولا سمعه فلان من شيخ، الحديث ده كله غلط، أنت أكيد مش واخد بالك، أنت واهم ذهل. فالراجل طبعا زعل في الأول، لكن لما دخل الدار وأخذ الكتاب بتاعه ورجع أصوله اللي هو بيروي منها، لم يجد فيها هذا الحديث. الله، فمن أين جاء هذا الحديث وهو ثقة في الظاهر يعني، أو عموما لا يوضع مع الضعفاء ابتداء؟ فقال كيف غلطت في هذا؟ لما طلع بيسأل ابن عبد، أنا غلطت في دي إزاي؟ فقال حدثك به فلان مذاكرة فثبت في ذهنك، أنت سمعته كده في قعدة إيه سمر، كنتوا قاعدين بتذاكر مع بعض فقالوا قدامك، لكن لم تسمعه منه السماع الصحيح. فقال صدقت، من ذا الذي يقول أن ابن معين ليس إمام المحدثين في هذا الزمان؟ لا عندك حق. فالوهم خطأ ما يقع في الحديث غامض لا يكتشفوه إلا الثقات الأثبات الحفظة الذين يحفظون ويعرفون أن هذا الراوي لم يروي عن هذا إلا هذا الأحاديث فقط ولم يروي غيرها، فإذا سمعوا حديثا زائدا وقفوا، وإن كان يرويه ثقة، لأنه حافظ يحفظ لكل ثقة أحاديثه التي حدث بها عن شيخه، وعارف هذا سمع من هذا كذا ولم يسمع منه كذا، ولقيه في عام كذا وقبل كذا سمع منه فحديثه غير صحيح لأنه أخذه بالواسطة، هذا كله عندهم مدون في عقولهم وأذهانهم، ويستنكرون ويستغربون لا يمرون شيئا حتى يحررونه. يعني مرة يحيى ابن معين، ويحيى معين كان أحد الأئمة النقاد الأكابر، أفنى عمره كله في هذا الباب في الحفاظ على السنة والذب عنها رضي الله عنه ورحمه، ورؤيت له منامات حسنة، فإما رؤيا له أنه لما مات جاء بعض أصحابه في المنام يعني، فقال له يا ابن معين ما صنع الله بك؟ فقال قال أجلسني في الجنة وقال لي حدث هنا كما كنت تحدث في الدنيا، من ولعه بالحديث وحبه له ربنا بكرمه به في الآخرة كما يقولوا الحدث هنا كمان، كأن هذه لذاته يعني. فابن معين كان مع شيخه أبي سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة من قري، وكان يحيى بن معين قد روى عنه أكثر من 20,000 حديث، يعني رجل متمرس بحديث. وذات مرة حدثه أبو سلمة بحديث استغربه يحيى، حدثه عن همام، عن وساق حديثا يعني في حديث الغارة وحديث حديث الهجرة. فقال له يحيى بن معين كل أصحابك لا يرونه هكذا، جماعة اللي كانوا معاك يعني جيلك كله لا يروي هذا الحديث بهذا السياق، أنت سمعته من همام؟ أنت سمعته من همام ابن منبه؟ لا تكون مش واخد بالك، بقوله أخشى تكون توهمت أو نسيت أو تلخبط. فكان الرجل هذا اللي هو أبو سلمة من تبوذكي كان مهيبا،

ها لما يكون عندك حديث زي ما شفنا كده من شوية موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، ده السهل لأن سهيل كثيرا ما يروي عن أبيه عن أبي هريرة، لكن هو كم حديث رواه سهيل عن ابن عون؟ هتلاقي كم يتعدوا يعني لو كانوا أكثر من واحد يبقوا حاجات بسيطة جدا. فالراوي الثقة يدخل عليه الوهم لما يروي، لما يجد قدامه الحديثين دول كده يروح واخد السهل المحفوظ اللي بتقال كتير، سهيل عن أبي عن أبي هريرة دي حاجة كده زي الإيه محفوظة في ألسنتهم دائما، وحتى كان يقول لك أهل المدينة إذا يعني بالضبط إذا حبوا هم يركبوا الموجة يعني لما يروي حديث مستأنس يقول لك المنكدر عن جابر، من المنكدر عن جابر، ما ده حاجة كده إيه ركوبة يعني حديث الركوبة ده إسناد ركوبة كله بيركب الإسناد دوت بيقولوا على طول مالك عن نافع عن ابن عمر حاجة سهلة. شكلت تلاقي الوضعين الخياب المجرمين يجيب لك يضع الحديث بإسناد زي الشمس يقول لك مالك عن نافع عن ابن عمر وروح جايب حديث موضوع. هم هو لازم يعني أنت متخيل هو مثلا يقول لك حدثنا إبليس عن أبي جهل عن أبي لهب عن النبي، مش ممكن يقول كده ولا يبقى مغفل، لازم يجيب أحسن إسناد في العالم ينقي كده إسناد كده نقاوة حلو وروح جايب له بقى اللي عايز يحطه فيه الكاتب بتاعه. فتجد كثير من حديث الموضوع أسندوها من فوق أسند لامعة كالشموس لكن اللعب فيها من تحت، مين اللي روى الاسناد دوت؟ لا يطلع من واحد كذاب. زي ما قلنا حديث عرق الخيل، ان الله خلق الخيل فعرقت فاجراها فعرقت فخلق نفسه من عرقها، هذا باطل وضعه زنديق كافر، واخد بالك؟ ومع ذلك حيطلع اسناد ايه مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا حاجه زي كده حاجه مضيئه قوي بيضحك على الناس. دائما الذهن الواحد لما بيتلخبط او بيحصل له خلل في الحفظ دايما ذهنه ينتقل للأسهل دايما. لو واحد حافظ سورة قصة آدم قصة مثلا أي قصة من قصص الأنبياء التي ذكرت في كتاب الله، في قصة مثلا وليكن نوح عليه السلام في الأعراف وحفظها في هود وحفظها في سورة نوح عليه السلام، وهو حافظ أوي أوي أوي مثلا سورة الأعراف وهود يعني كده إيه على قده يعني مش أوي أخد بالك، أو يونس على قده مش قوي، فساعة ما يقرأ في يونس ويغلط يروح فين؟ كده دخل على الأعراف على لوحده كده يحود لوحده بيجيب اللي حافظه اللي غلب على ذهنه اللي هو اللي جاهز عنده. فكذلك الراوي الثقة كمان لما يجي يتلخبط في الحديث ويخونه الحفظ يروح على فين؟ على السهل. فتلاقي دايما الصعب لما يحصل خلاف بين حاجة سهلة مطروقة دائما وحاجة صعبة مش محفوظة دايما تلاقي الصعب ده هو المحفوظ والسهل ده مضروب فلسه يعني الراوي ايه ما جابوش صح تلخبط. فلما بتلخبط ذهنه ينتقل للاسهل دائما اللي هو في باله يعني زي ما شفنا كده موسى بن عقبة عن سهيل ده المركوب اللي هو السريع كله بركبه لكن التاني مطب ما فيش حد يعرف يجيبه غير اذا كان هو مركز قوي وعارف ان ده على خلاف العادة فبيحفظ الحاجة غير معهودة دي. فده يقول لك ايه الأصل إن الحديث كلها موصولة والراجل حتى الراجل اللي هو الحفظ على الثقة اللي هو مش مركز قوي أي حديث بياخد أول إسناد وبيكمله لغاية النبي صلى الله عليه وسلم بيوصله. فدايما لما تلاقي خلاف بين وصل وإرسال كثيرا جدا ما ترى الإرسال هو الصحيح، لما يحصل خلاف على حديث مرسل وموصول أو فلان مرسل وفلان موصول تجد الصحيح الإيه الإرسال. ليه؟ لأن الإرسال ده أصعب أو ضبطه أدق شوية، إن العادة إن أي حديث يبقى في الآخر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلان عن أبي هريرة عن أبي سعيد عن أبي ذر، لكن لما يقف عند التابعي ده يدل إن هو حفظ إن هو كده تحكم في حفظه فما مشيش على العادة. فعادة ما تكون الأوهام في وصل مرسل حيث يكون محفوظ مرسل فيصلوه البعض أو منقطع أو إدخال حديث في حديث يركب حديث على حديث تاني تلاقي الاسناد ده مشكل يقول لك ده حديث فلان اشبهه بحديث فلان ايه اللي جابه هنا دوت فلان ده ما يجيبش كده خالص هذا الراوي ما يرويش كده ده حديث دخل له في حديث لبس حديثين في بعض طلع بحديث ثالث من النص او نحو ذلك من الاشياء القادحه وتحصل معرفه ذلك بكثره التتبع وجمع الطرق. الطريق الوحيد للعلل معرفه العلل كثره التتبع ان هو يتتبع حديث الراوي ويعرف درجات الثقات بعضهم في بعض ويشوف هشوف انت عندك زي ما شفنا كده في المثال اللي قلناه سهيل عفوا موسى بن عقبة ثقة ثابت جبل ووهيب ثقة وقد يكون موسى بن عقبة أجل من وهيب في الأصل لو تحطه جنب بعض تلاقي موسى ممكن يكون أغلب